الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب شذا العرف في فن الصرف للعلامة أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله كيفية جمع الاسم جمع مؤنث سالما. قال: إذا كان المفرد بلا تاء كزينب ومريم زدت عليه الألف والتاء بدون عمل سواها فتقول زينبات ومريمات. ده واضح، يعني يقصد إيه؟ الاسم ليس في أخر حرف علة له من المقصور ولا المنقوص ولا أخر تاء، فعلى طول بتزود إيه؟ ألف وتاء. زينب زينبات، تمام، مريم مريمات، بس دي إيه؟ ده يعني كأنه أسهل حاجة. هيبدأ ينتقل بقى لإيه؟ لبعض الأسماء اللي فيها إشكالات. قال: وإن كان مقصورا عمل معاملته في التثنية فتقول زي ما قلنا يا شباب، احنا في التثنية كنا بنقلب إما الألف ألف المقصور، إما نقلبها إيه؟ ياء أو واو، تمام، نقلبها ياء. إذا كان الاسم المقصور ثلاثيا وكان أصل الألف ياء بنقلبها ياء، تمام. كنا نقول مثلا ايه؟ فتى فتيان. واذا كان الالف اصلها واو قلبناها واوا، عصى عصوان. وما زاد عن ثلاثة كنا بنقلبه ايه؟ بنقلبه ياء مطلقا، نقول مستشفى او ملهى، مستشفيان وملهيان. بقيت الاسماء التي ايه؟ لا نعرف اصلها، كالتسمية بمتى او الى كما قلنا. فلو سمينا بمتى أو إلى قلنا إذا كان الألف يصح إمالتها بحسب قواعد الإمالة فتقلب ياء، فتقول في متى متيان. وأما إذا لم تصلح للإمالة فتقلب إيه؟ واو، كما في إلى أو إذا، تقول إلى وان وإذا وان. هذه نفس الأحكام في الإيه؟ في الجمع بالألف والتاء، نفسها إيه؟ في التثنية، تمام. فقال: وإن كان مقصورا عمل معاملته في التثنية فتقول فتيات، تمام، وحبليات ومصطفيات ومتيات، تمام، وفي فتى وحبلى ومصطفى ومتى مسمى بها مؤنث، تمام. وتقول عصوات وإذوات وإلوات في عصى وإذا وإلى مسمى بها مؤنث. خلاص، ده بالنسبة للاسم المقصور. وكذا إن كان ممدودا أو منقوصا فتقول صحراوات وقراءات وعلباوات أو علباءات وكساءات أو كساوات، نفس الإيه؟ نفس قواعد برضو الممدود مع الإيه؟ في التثنية. وتقول في قاض مسمى به مؤنث قاضيات، على أساس مسمى بقاضي فإيه؟ نأتي نقول إيه؟ جاءت قاضيات، تمام؟ بترد الياء إن كانت مفقودة، وإن كانت موجودة تبقى على ما هي عليه. ده مقصود الإيه؟ المقصور والممدود والمنقوص، والسليم اللي هو مفهوش إيه؟ مفهوش شيء. طيب، إن كان أخر تاء، وإن كان المفرد مختوما بالتاء زائدة كانت كفاطمة وخديجة، أو عوضا من أصل كأخت وبنت وعدة، حذفت منه في الجمع، هتشيلها سواء كانت إيه؟ زائدة ولا إيه؟ ولا بدل، تمام؟ فتقول فاطمات وخديجات وبنات وأخوات وعدات، تمام، هتشيلها لأنه ما تجمع لا تجمع عليه تأيني، لا تجمع عليه تأيني، لأنه تكفي الألف والتاء حق الإيه؟ حق الجمع، وبالتالي هنشيل ما كان من إيه؟ من تاء في آخره. طيب، نعم، لأن أصلها أخو، التاء هي بدل من الواو، أصلها كلمة التاء اللي موجودة في أخت هي بدل من الواو، فعلشان كده هو بيقول لك إيه؟ التاء وبنت نفس الشيء، أصلها بنون، وعدة أصلها وعد، بدل من الواو اللي هو في المثال. فمقصود أن هذه التاءات هي تاء تأنيث، بس ليست زائدة، هي عوض عن حرف محذوف من الكلمة. فسواء كانت زائدة كما في مسلمة أو خديجة أو فاطمة، أو كانت عوض كما في أخت وبنت، فإنها عند الجمع بالألف والتاء ده كله بيروح، وتزود ألف وتاء، تمام. قال ومتى كان المفرد اسما ثلاثيا ساكن العين سالم العين عفوا ساكنها مؤنثا سواء ختم بتاء أو لا جاز في عين جمعه المؤنث الفتح والتسكين وإتباع العين الفاء. شوية شباب هنا يمكن أغمض الكلام شوية. سيضيف لكم فائدة من كتاب القواعد الأساسية للعلامة أحمد الهاشمي رحمه الله تعالى. فإنه يعني الشيخ هنا شوية دخلها في بعض. شوف أولا هو جاب ما يجمع أتى ببيت للشاطبي فيما يصح أن يجمع بالألف والتاء. أولا ليس كل كلمة يمكن أن تجمعها بالألف والتاء. فقال إيش؟ قال إن جمعها الشاطبي في قولي وقصه قص الجمع بالألف والتاء في ذتة ذتة يعني صاحب التاء أدي واحد ونحو الذكرى اللي آخره ألف مقصورة ودرهم اللي هو يعتبر غير عاقل مصغر ودرهم مصغر تصغير غير عاقل دريهم تقول دريهمات ونحو صحرة أي اللي آخره ألف ممدودة وزينب مؤنث ليس آخره تاء لكنه مؤنث معنوي ووصف غير العاقل تقول ضخمة تمام شجرة ضخمة فتجمعها على ضخمات وغير ذا مسلم للناقل يعني ما سوى يعتبر مسموعا وليس منقول. فقال وقصه في ذتة ونحو ذكرى ودرهم مصغر ونحو صحرة وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا وغير ذا مسلم للناقل تمام. هنا في جزئية يمكن بتختلط في بعض الأحيان اللي هي في حركة العين. في بعض الأحيان تأتي تقول دعد فتجمعها على دعدات فتحرك العين تكون العين ساكنة تمام. بينما في بعض الأحيان تبقى العين على حالها فتقول ضخمات ولا يصح أن تقول ضخمات تمام. فالنقطة دي الحقيقة أنها بتوقع خلطا في كلام الطالب. فهنا أشوف أن الشيخ العلامة الهاشمي قسمها كويس. شوف أولا شباب هو قسمها إلى أنه الكلمة اللي هتجمع الآن إما اسم أو صفة إما اسم يعني ليس صفة جامد زي دعت وإما صفة كضخمة تمام. طيب الاسم إذا كان هكذا قال واعلم أنه إذا جمع الاسم الثلاثي المؤنث بالتاء ظاهرة أو مقدرة فإن كان ليس موصوفا صحيح العين ساكنها خاليا من الإبغام وكانت فاؤه مفتوحة وجب عند جمعه فتح عينه تمام. ده في غير الصفة في غير الصفة اتباع فتتبع العين للفاء فتقول في جمع دعد دعدات وضبية ضبيات تمام. قال أما إذا كانت فاؤه مضمومة كظلمة أو مكسورة كهند ففي هذه الحالة يجوز لك فيها ثلاثة أوجه خلي بالك كظلمة وهند يعني هنا الفاء مش مفتوحة الفاء هنا مكسورة أو مضمومة فيجوز في عينه ثلاثة أوجه إبقاء العين على سكونها تمام فتقول هندات تمام وفتحها فتقول هندات وإتباعها للفاء في الحركة فتقول هندات وكذلك في ظلمة تقول ظلمات وظلمات وظلمات. يبقى الآن إذا كانت الفاء مضمومة أو مكسورة فلك في عينه ثلاثة أوجه إنك تسكنها وإنك تتبعها للأولى فإن كانت الأولى مضمومة تكون العين مضمومة وإن كانت مكسورة تكون مكسورة أو إنك تأتي بفتحة تمام. قال أما إذا كانت فاؤه مضمومة كظلمة أو مكسورة كهند فيجوز في عينه ثلاثة أوجه إبقاء العين على سكونها وفتحها وإتباعها للفاء في الحركة فتقول ظلمات وظلمات وظلمات وهندات وهندات وهندات إلا إذا كان مضموم الفاء يائي اللام. فطبعا صعبة يا شباب شوف خلي بالك المضموم الفاء احنا كنا بنسكن عينه ونفتحها ونضمها لو كانت عينه ياء هيصبح صعب انك تأتي بإيه ضمتين. قال نحو زبية او مكسور الفاء ووي اللام نحو ذروة، فيجوز في عينه الاسكان والفتح فقط، الاتباع ما ينفعش، لانه هتصبح في زبية هتقول زبويات ففيها ثقل، او في ذروة هتقول ذروات، ذروات فيها ثقل، تمام؟ فبالتالي هيروح الاتباع بس. ده اذا كان ايه، اذا كان مضموم الفاء ويائي العين او مكسور الفاء وواوي العين، تمام؟ فيجوز في عين الاسكان والفتح فقط، فتقول في جمع زبية، وكتب عندي زبية بالذال، بس هي صحيح انها بالزاي، الزبية المعروفة، زبية الاسد اللي بايه معروفة، حتى في الامثال يقولون ايه، بلغ السيل الزبا، بلغ السيل الزبا بالزاي، لان الزبية اللي هي عبارة عن حفرة يغطونها بايه ببعض الشجر حتى اذا جاء الاسد سقط فيها، تمام؟ وهي تكون في مكان مرتفع، فيضربون المثل فيقولون بلغ السيل الزبا، يعني معنى ان السيل ارتفع او وصل الى اماكن ايه عالية، ويضرب به المثل في انه الايه الانسان خلاص لم يعد يحتمل شيئا، فيقول بلغ السيل الزبا، يعني خلاص انه ايه خلاص انه يعني لا يستطيع التحمل يعني. فهنا كتبها بالذال، فلا اعرفها بالذال، يعني الذبية بالذال ليس لها معنى في علمي، والمعروف حتى في الكتب الاخرى تجده في ابن عقيل وغيرها بالزاي، فالظاهر ان تصحيف. المهم قال فتقول في جمعها زبيات وزبيات، تمام؟ وما ينفعش زبويات ثقيلة. وفي ذروة بقى ذروات وذروات، وما ينفع ذروات، تمام؟ لانها تبقى فيها ثقل. ده اذا كان ايه، اذا كان اسما. اما اذا كان الاسم صفة كضخمة وحلوة، او كان معتل العين كروضة وبيضة وصورة وديمة، او مدغما كحجة وجنة، فان عينه تبقى ساكنة على حكمها، تمام؟ فيقال ضخمات وروضات وديمات وحجات. واضح؟ اعتقد هنا اوضح من ايه، من كلام الشيخ الحملاوي، لاني اذكر انه ايه شوية دخلها في بعض، فلعله يكون كده ايه واضح ان شاء الله. نعم، ايوه، سجدة، سجدات. الان هي هل هي صفة ولا اسم؟ لا، ليست صفة، هي اصبح زي اسم الجنس، يعني ما عادتش صفة، هي اصبحت زي ايه، زي اسم، يعني ايه ما هيش زي ضخمة. هل سجدة كضخمة؟ لا، هي اسم ليست صفة، فبالتالي هتتبع الايه، هتحرك، هتتبع زي دعت، اصبحت كلمة سجدة زي ايه، زي دعت، فزي ما جمعنا دعت على دعدات وظبية على ظبيات، وكذلك سجدة على سجدت. فقال ومتى كان المفرد اسما ثلاثيا سالم العين ساكنها مؤنثا، سواء ختم بتاء او لا، جاز في عين جمعه المؤنث الفتح والتسكين واتباع العين الفاء، الا ان كانت الفاء مفتوحة فيتعين الاتباع. فاما قول وحملت زفرات الضحى فاطقتها ومالي بزفرات العشي يداني، المفروض زفرات زي سجدات، صح؟ لانها ايه زي دعت وسجدة، وتقول سجدات ودعدات وضبيات، فكان قياس زفرات هنا سكنت للضرورة. قال بتسكين فاء زفرات فضرورة. أو كانت لام مضموم الفاء، أو كانت لام مضموم الفاء ياء، شوف التركيبة عاملها ازاي، أو كانت لام مضموم الفاء ياء كدمية. ها؟ لا، ما بقول لك، حتى سياق العبارة شوية معقد هنا، مش عارف الشيخ خرج عن تسهيل وإلا، فهو رحمه الله تعالى يعني، لكن جاء في الجزئية دي وما أدري تعجنت عليه شوية. ما أيوة زادت طين بلة، لأن مقصود إيه، إنه يقصد إنه مضموم الفاء ولامه، أيوة لامه ياء، يائي اللام، فكانت لام مضموم الفاء ياء، ده خبر كان، يعني زي كدمية أو جبهة، شوف كدمية صح؟ واضحة؟ أو كانت لامو، شوف لامو اسم كان مضموم مضاف إليها، مضموم الفاء، الفاء مضاف إليه ياء، واضحة؟ أو كانت لامو مضموم الفاء ياء كدمية. عندكم مثال دمية؟ إيه دمية منطبقة على الوصف صح؟ إيه أيوة، بس قال كدمية هتصبح عندكم، أو كانت لام مضموم الفاء ما كملت الجملة، إيه نقص، أو كانت لام مضموم الفاء ياء كدمية. نعم ما جبش لسه هو، أو كانت إلا إن كانت الفاء مفتوحة فتعين الإتباع فندي. ها ها قال إلا إن كانت الفاء مفتوحة فتعين الإتباع. لا دي الفاء، الفاء زي زفرات، يعني يقصد من إيه؟ فتعين الإتباع، إتباع إيش؟ إتباع العين، الفاء مفتوحة والعين تتبعها صح؟ زي سجدة، سجدات، دعدات، ضبية، ضبيات، وشذ زفرات. تمام؟ طيب قال أو لام ياء كدمية أو لام مكسورها واوا، شوف أي أو كانت لام مكسور الفاء واوا، واضحة؟ كذروة، فيمتنع الإتباع، يقصد في الحالتين ما ينفعش دمية وذروة، فنحو دع وجفنة بفتح فائهما يتعين فيه الفتح في الجمع، تقول دعدات وجفنات، ونحو جمل وبسرة، هذا مضموم يصلح فيه الأوجه الثلاثة صح؟ احنا قلنا مضموم الايه، فيصلح تقول جمل وجملات وجملات وجملات، وبسرة يصلح بسرات وبسرات وبسرات، ينطبق عليها الايه، ونحو جمل وبسرة بالضم. تمام. وهند وكسرة بالكسر يجوز فيه الثلاثة، كأنه شوف هنا ايه، زي ما قلت هو مشكلة مش مرتبها سوا، مش عارف ليش يعني ايه ما رتبهاش الان، كأنه بيقول لك ان المضموم الفاء والمكسور الفاء، مضموم الفاء زي جمل وبسرة سواء اخره تاء ولا مش اخره، ومثل بجمل على اساس ليس اخرها تاء، وبسرة على اساس ايه، لكن الاثنين فاؤهما مضموم، ومثل بهند وكسرة ايضا للمكسور الفاء بس بدون تاء مع هند وبتاء مع كسرة، نفس الحكم بالنسبة للأربع كلمات دي، يجوز فيها الأوجه الأربعة اللي هي سكون العين وفتح العين وإتباع العين للفاء، فالإتباع هيكون في الكسر بكسرتين، والإتباع سيكون في الضم بضمتين. تمام. فتقول في هند هندات وهندات وهندات، وكسرة كسرات وكسرات وكسرات. تمام. يجوز فيه الثلاث، ونحو دمية بالضم وذروة بالكسر يمتنع فيه الإتباع للثقل، وشذ جريوات، وإلا كان المفروض ما يكونش فيها إتباع، دي المفروض دي تكون زي الذروات. تمام. لكن شذ بكسر الراء. أما الصفة كضخمة، تمام، أو الرباعي كزينب، أو معتل العين كجوزة، مكتوب جوزة عندي، أو مضاعفها كجنة، كجنة تشكيل خطأ هنا عندي برضه بتثليث الجيم، أو متحركها كشجرة، فلا تتغير فيها حالة العين في الجمع، يعني تبقى إيه كأنه ضخمة، ضخمات، زينب، زينبات، جوزة، جوزات، جنة، جنات، شجرة، شجرات، فده مقصود إن إيه ده كله اللي هو ما بتتغيرش وما بيحصلش لا في إتباع ولا شيء من هذا القبيل، عينه بتبقى على ما هي عليه، بس كما قلت مش عارف الترتيب ما مش هو سوا يعني. تمام. طيب كده انتهى الايه، انتهى الكلام على جمع الاسم الايه، جمع مؤنث. يبقى معنا جمع التكسير. انتم الاسبوع القادم موجودون؟ موجودون. خلاص ممكن ندخل في ايه، في جمع التكسير ما دام ايه يعني، ولا قلت لو مش هتاتوا الاسبوع القادم ان احنا ايه كنا اجلنا جمع التكسير كله مع بعض، لكن ما دام ايه نبدا فيه. تمام. طيب طيب، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.